خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. سقاية حيوان عطشان، يا له من الأجر العظيم، حتى الحيوان كمان، حتى الحيوان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث. معنى للكلب يلهث أي يخرج لسانه من شدة العطش، نسأل الله العفو والعافية. هذا الرجل كان عطشانا، فلما وجد هذا البئر نزل على طول وشرب. بعد كده لما خرج لقى هذا الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، لو التراب اللي فيه رطوبة يعني، هذا دليل على شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. ده الكلب ده حصل له اللي حصل لي تماما، سبحان الله العظيم. فنزل البئر فملأ خفه ماء، وعاوز يطلع هيطلع ازاي، ده بئر فبيحتاج ايديه ورجليه في الصعود. لكنه لما وجد هذا الامر الشديد امسك هذا الخف بفيه بفمه، متخيل، ملأه بالماء ومسكه بفيه، ثم رقي فسقى الماء، صعد فسقى الماء، فشكر الله له فغفر له. وممكن تشكل فشكر الله له، أن هذا الشكر جاء من الكلب، شكر الله، وإما أن يكون الفعل هنا هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فشكر الله له، سبحان الله العظيم. أجر عظيم عندما سقى هذا العطشان هذا الحيوان العطشان، غفر له، سبحان الله العظيم. لذلك انتبه، إياك وإيذاء الحيوان، فقد دخلت المرأة النار في هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يأذي المسلمين هنا وهناك. المهم أن الصحابة تعجبوا، يعني ممكن إنسان ياخد هذا الأجر في البهائم، سبحان الله العظيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم: في كل كبد رطبة أجر، يعني أي حاجة حية بتاخد عليها أجر، متخيل. هذه الإجابة أعم من السؤال، فيدخل الإنسان وغير الإنسان من الكائنات الحية، سبحان الله العظيم. هذا بمجرد اللي هو سقى حيوان غفر له، فمن باب أولى لو سقيت إنسان أو أعطيت إنسان محتاج، فانتبه لهذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.